بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وفيه مسائل. الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، بمعنى واحد، وكان بفتح اسم الميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه. احنا يا اخوانا كنا انتهينا من الطهارة بأبوابها، ثم بدأنا في كتاب الصلاة وانتهينا من كتاب الصلاة، وما تبقى فقط الى الباب 15 من كتاب الصلاة، وهو باب ايه؟ الجنائز. وباب ايه؟ الجنائز. هذا الباب اللي هو الباب 15 في هذا الجنائز تكلم فيه عن الموت وعن التغسيل الغسل، تكلم فيه عن التكفين، عن الصلاة، عن العذاب. فنقول يا اخواننا والله مستعان، الجنائز جمع جنازة، خلاص، يعني جمع جنازة، في لأن كلمة جنازة اللي هو الميت، وجنازة اللي هو الايه؟ الخشبة أو السرير التي ينام عليها، حتى يعني فيها مناسبة، فالفتحة يعني فوق جنازة، فاللي فوق من؟ الميت، وهي تحت الايه؟ السرير، نعم. وينبغي الإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا، فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود بالآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، إذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة، فإذا مات سن تغميضه والإسراع بتجهيزه ودفنه. يعني أولا قبل الموت بيمرض الإنسان في كثير من الأحوال، بيكون إيه؟ يكون مريضا، يكون إيه؟ مريضا، فيسن عيادة الإيه؟ المريض، عيادة الإيه؟ المريض، تسن عيادة الإيه؟ المريض. كذلك لما بيحتضر فأنت بتحاول قبل أن ينتقم يأخذ تخرج الروح أن تلقنه إيه؟ لا إله إلا الله، أن تلقنه لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيلقن وجه القبلة، ولو مات يغمض عينه، لأن العين بتتبع الروح، فتجد الإنسان لما يموت عينه تفتح جامس، فبنغلقه، لأنه لو لم تغلق وهو ما زال ميت، يعني هو مات قريبا، فإنه ممكن إيه؟ ألا تغلق ويقبح شكله. يعني طبعا شكل الإنسان لما يكون مغمض عينه أفضل، عينهم أفضل ما يكون إيه؟ مفتوحة بهذه الطريقة. وكذلك يسن الإسراع بتجهيزه ودفنه، يعني لا ينتظر كثيرا، لا ينتظر إذا لو في حاجة، لذلك هم في الصباح ينتظرون صلاة الظهر حتى يجتمع الناس فيدعون له، مثل هذه الأمور، لكن لا ينتظر سنة يوم ويومين وثلاثة كما نرى، ويأخذون الأمعاء من داخله ويدعون كما كانوا كذا وينتظرون، لا، الإسراع بتجهيزه ودفنه. حكم غسل الميت وكيفية حكمه، غسل الميت واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله تعالى عنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وفرض كفاية إجماعا، يعني غسل فرض كفاية، يعني إن قام به بعض المسلمين سقط عن الكل، يعني لا يلزم كل مسلم أن يغسل كل ميت، بس يلزم أن بعض المسلمين يغسلون إيه؟ الموت، فإن قام به البعض سقط عن الكل. أما في قوله في المحرم الذي وقصته ناقته، كان في واحد محرم الناقة وقع والناقة إيه فمات بسبب هذه الناقة. فقال الثوب ماء وسدر، الماء معروف والسدر هذا مثل العكس. طيب كيفية الغسل؟ ينبغي أن يختار تغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل، ويقدم في التغسيل الوصي. طبعا يختار واحد ثقة، ما الذي يختار؟ لا الميت نفسه يختار، ليس بعد أن يموت، ما هو بعد أن يموت، ولكن قبل أن إيه؟ قبل أن يموت يوصي فلان يغسل فلان إيه؟ فهو بيختار إنسان أنين وعنده الرحمة عنده من الدين، لأنه قد يرى وهو المغسل يرى في الذي يغسله شيئا سيئا، فلو كان هو ليس أمينا هيخرج يقول ده فيه كذا وجدت فيه كذا وجدت فيه كذا فلا يكون. لكن ممكن نقول بطريقة ليست هكذا، أنت مثلا بالغسل تغسل كثيرة جدا، ممكن تكون في خطبة ولا في درس تقول أنا مرة بالمرات في أحد البلدان غسلنا رجلا فوجدنا كذا كذا، هذا ليس إشكالا، لأنك تعد الناس، تعد إيه؟ الناس، لبعض الناس تجد مثلا ممكن تجد إنسان رأسه هذه كأن أحد ضربه ودخل مخه في الداخل مثلا، فمثل هذه الأمور يعني يوجد أشياء سيئة جدا يعني، فلكن أنت لا تكون فلان، ممكن بعد ذلك تكون بطريقة لا يعلمها أحد كموعظة. عارف بأحكام الغسل ويقدم في التغسيل وصي اللي هو الميت وصى أن يغسله، ثم الأقرب فالأقرب فالأب الجد الإبن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل، وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم لذلك، يعني الأب والإبن والأخ أرحم وأرفق بالميت من غيرهم، وإلا لو كان هم ليسوا هكذا ولا يعرفون الغسل فيقدم غيرهم، ولكن هو لو وصى خلاص نستجيب لإيه؟ لوصيته. والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها الايه؟ النساء، ولكل واحد من الزوجين تغسل الآخر، فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها. يعني ايه؟ يعني الأصل أن الرجال يغسلوا ايه؟ الرجال، والنساء تغسل ايه؟ النساء. لا يجوز للرجل أن يغسل امرأة ولا امرأة أن تغسل ايه؟ الرجل، إلا لو كان هذه المرأة وهذا الرجل هم ايه؟ أزواج، فالرجل يستطيع أن يغسل ايه؟ زوجته، والمرأة تستطيع أن تغسل إيه؟ زوجها. هذا هو الصحيح. بعض أهل العلم قالوا لا، لأن بموت الإنسان تنقطع العلاقة الزوجية، وهذا مرجوح، لأن لو كان بموت الإنسان تنقطع الصلة الزوجية ما ورث الرجل زوجته، وما ورث الزوجة إيه؟ زوجها، بالعكس هي معهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هي لما هو لما مثلا مات اولا ودخل الجنه تلحق به امراته، ولكن ايه لو كانت هي على عمل ايه الصالح، كانت هي على عمل ايه الصالح. طبعا انت حضرت يعني تدركتم ولا ايه ان زوجتك هتكون معك في الجنه؟ ها فنسال الله ان يدخلنا الجنه، هذا اهم شيء، ان يبعدنا عن النار. ولكل من الرجال والنساء تغسيل اطفال دون السن السابعه، يعني الأطفال لما يكونوا أقل من 7 يقال ليس لهم عورة، فممكن رجل يغسل ومرأة إيه تغسل، يعني ممكن رجل يغسل الصغار البنات الصغار أقل من 7 سنوات، ممكن المرأة تغسل الذكور الصغار أقل من 7 سنوات، ولكن طبعا إحنا بن إيه بنقول برضو المرأة تغسل البنت والرجل يغسل إيه الذكر. ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر ولا حمل جنازته ولا تكفينه ولا الصلاة عليه لو كان قريبا كالاب والام. الكافر لا، انت تغسل الكافر طبعا مش اي خلاف، لكن هنا تغسل الكافر ويتغسل ويصلي عليه ولا يصلي، هذا ان هو اصلا ايه كافر حتى لو كان ايه كان نعم حتى لو كان ما ممكن واحد يكون ابوه كافر يكون هو مثلا اسلم واتركه كده نعم، ولكن مش ليس معنى هذا يبره، يعني مثلا ابوه كافر يبره ويعامله معامله طيبه يعني بما يستطيع، على الله سبحانه وتعالى أن يدخل الإسلام على يديه. طيب، ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، وأن يغسل في مكان مسطور، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت، يعني أن يكون الماء طهور مباح، لا يكون الماء نجس ولا يكون مسروق الماء، وأن يغسله في مكان مسطور، يعني مش ليس في مكان هذا ينظر إليه هذا ينظر إليه، وكذلك يستره بشيء فيه، يعني يستره شيء من السرة أي ركبة. وينبغي ولا ينبغي حضور من لا علاقة له، يعني الإنسان لما يجي يغسل الميت ينظر من الذي يحتاجه في التغسيل، يعني تعدي كل كأنها حفلة، كأنها يعني في الحفلة 35 واحد وجالسين واقفين، كأنه يعني يعني يعني كل واحد يعني يريد أن يعني إيه يكون موجود. لا طبعا المغسل يقول لا يا أخوان لا يخرج كلكم تخرجوا معي، ويمكن فقط من يساعد، ولابد أن يكون مغسل له شخصية هكذا، لأنه لو ليس له شخصية هيحدث مشاكل، لأن ممكن واحد يكون واقف ويرى شيئا سيئا فيقبل به فين، ممكن واحد يكون بيكره الميت ويفتري عليه إيه كذبا، فعلى المغسل أن هو مغسل يغسل هو الوصية أو هو يقول لا لا نعم. طيب وصفة الغسل هي أن يضعه على سرير غسله ثم يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ويواريه عن عيون في حجرة أو نحوها. يضعه يعني يجرده من ثيابه، يخلع ثيابه كلها، ولكن قبل أن يخلع ثيابه كلها يغطي الغاسل سواء رجل أو امرأة من إيه العورة، من السرة إلى إيه إلى الركبة. والمرأة ممكن أيضا تغطي المرأة تغطي صدرها، ويغطى هكذا، يعني لا يخلعون الثياب ثم يغطون، لا اثنين مثلا يضعون الايه يغطون هكذا والاخرين يخلعون الثياب من ايه من تحت، فاذا خلعت الثياب اصبح الستر الذي فوق ايه موجوده، فيضعونه على سرير الغسل. يستحسن ان سرير الغسل هذا يكون ما يعني يميل بعض الشيء من عند مثلا ايه الرجل مثلا، بحيث ان الماء لا يستقر على السرير الغسل بل ينزل، بل ايه ينزل، او يكون اصلا السرير هذا فيه الغسل فيه ثقوب حتى الماء ينزل ايه منه. نعم. ثم يرفع الغاسل راس الميت الى قرب جلوسه ثم يمرر يده على بطنه ويعصره ثم ينظف المخرجين وينجي الميت فيغسل الماء على المخرجين من نجاسه، وكذلك وذلك بلف خرقة على يده ثم ينوي الغسل. يعني هو الأول الميت يا أخوانا أحيانا بيكون بينطق الإنسان فجأة، فيكون مثلا في شيء في بطنه يريد أن يخرج، فهو أول ما يبدأ يغسل أول يلين مفاصله، يلين إيه مفاصله، لأن الإنسان لما بيموت مفاصله بتبدأ تيبس، فيلين مفاصله بأن إيه يحرك إيه ذراعه هكذا، سوف يحرك لا تتحرك معه، فيحركها ايه شيئا مستهكذا وينزل، شيئا مستهكذا وينزل، ثم شيئا اخسر اخسر الى ان يلين تلين ايه تلين الايه المفاصل سواء يديه او ايه او رجليه. ثم بعد ان يلين مفاصله يحاول ان يجلسه يجعله قاعدا، يعني هو لين فيا اثنين او ثلاثة ايه يجلسوه، والاثنين يجلسوه ثم هو يدس يعصر بطنه، يدوس على ايه بطن، فاذا دفع على بطنه هكذا لو في شيء في بطنه يخرج جاهز دخول ايه يخرج، وهو يعصر على بطنه اخر يصب الماء من ايه من هذا المكان حتى اذا خرج براز او شيء يخرج مباشره. فهمتوا هذا؟ طيب وينجيه يعني يغسل ايه ما خرج من المخرج، يلف على يديه خرقه ويغسل المكان الذي ايه اللي هو من الطبر الذي خرج منه بعض الايه بعض البراز، يغسل ايه ينجيه اللي هو من الاستنجاء. مفهوم؟ ثم ينوي الغسل، يعني ينوي ان هو يغسله ويسمي يقول بسم الله ويوضئه كوضوء الصلاه، يبدا يوضئه الا في المضمضه والاستنشاق فيكفي المسح على الفم، يعني هو يوضئه كما لو وضع ايه كما يتوضأ هو عادي الا في ايه في المضمضه والاستنشاق، المضمضه والاستنشاق، فمضمضه الاستنشاق طبعا هو لا يستطيع، فممكن احنا نفعل ايه ناخد القطن بقطن ونبرمه، يعني نجعله رفيع ثم ندخله في الايه في المنخرين، اولا نغسل به اسناني اسنانه وندخله في الايه، لانك انت لا تحاول ان تدخل ماء داخل فم الميت لأن الماء سيستقر وبعد ذلك ينزل بعد التكفين فيتبلل الكفن بالإيه بالماء، فقط أنت إيه يعني امسح على شفايفي شفايفي و بالقطن هذه اغسل ايه اسنانه وتفرم هذا القطن وتغسل ما ايه ما في انفه من اليمين ثم الايه اليسار. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء السدر أو الصابون، يغسل رأسه ولحيته. طبعا احنا ممكن في الأول يغسله يصبنه، يعني يأتي بصابون أو في عفية ليفة يغريه بالصابون ويغسل رأسه وإيه ووجهه وجسمه كله بالإيه بالصابون، ثم يصب الإيه الماء. وعندما يغسل بالماء يغسل رأسه الأول ثم شقه الايه الأيمن ثم شقه الايه الأيسر. نعم. ثم يغسل أو يغسل الميامن ثم المياسر ثم يكمل غسل باقي الجسم. ويستحب أن يلف على هذه الخرقة حال التغسيل، يعني هو يغسل الجزء الأيمن كله سواء الايه الذراع او الشق الايمن من بطنه ومن جسمه ثم الشق الايه الايسر، يغسله من فوق ومن ايه ومن الظهر. ولكن عندما يريد ان يغسله من الظهر سوف يجعله ينام على ايه جنبه، فاحذر عندما ينام على جنبه احذر ان تنكشف عورته، ان تنكشف ايه عورته، فيغسل من الاسفل ومن الخلف من الايه من الامام ثم بعد ذلك يغسل مره او ثلاثه او خمسه على حسب ان نظف وجده اصبح نظيفا حتى من مره واحده فهذا يكفي. ويستحب ان يجعل في الغسله الاخيره كافورا ثم ينشف الميت ويزيل عنه ما يشرع. طيب اخر غسله يضع في الماء شيء اسمه كافور في العطش، يكون مع الكفن يضع هذا الكافور، هذا يقول ان هذا الكافور رائحته نفاذه بحيث انه يعني لو مكث بعض الشيء لا تاتي اي حشرات او ما الى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في اخر غسله كافورا او شيئا من كافور، قال ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم ينشف الميت ويزيل عنه ما يشرع ازالته من الاظافر والشعور، يعني ممكن يقص اظافره وبعض الشيء من شاربه، ويضفر شعر المرأة ويضفر شعر المرأة ويزدل من ورائها. المرأة بيكون شعرها طويل تضفر تجعله ضفائر ثم تجعله ايه من الخلف. واذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء او كان مقطع الجسم بحرف واحد فانه يلمم بالتراب ويستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل بعد غسله، يعني احيانا يكون ما في ماء او يكون الميت حول احترق فالماء سوف ايه يجعل جسمه مش احمر ايه الجسم يتفتت فهو بايه يممه. نعم يعني يتيمم. المسألة الثانية من يتولى الغسل. الافضل ان يتولى غسل الميت من هو اعرف بصيغة الغسل من الثقات الامناء العدول، ولا سيما اذا كان من اهله واقاربه، لان الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من اهله كعلي بن ابي طالب نعم وغيره. واولى الناس بغسله وصيه اللي هو يعني وصى ان هو يغسله الذي اوصى ان يغسله، ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصواتي ثم ذوي ارحامي، يعني يقدم الاب ثم الايه الجد والاقرب فالاقرب، كلما كان الإنسان أقرب له فهو أولى بتغسيله. ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء والذكر الذكر قلنا الزوجان، فإنه لكل واحد منهما غسل الآخر، لحديث عائشة لو كنت استقبلت من أمر مس البرد ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، يعني هذه أدلة ان امنا عائشة تقول لو انا يعني رجع بي الزمن لان انا كنت لمن غسلت ايه غسلت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه لو انت مت قبلي سوف اغسلك، فهذا يدل على ان الزوج يغسل ايه زوجته. نعم. وكذلك الزوج وغسلت اسماء بنت عميس زوجها ابو بكر الصديق، فكل هذه ادله تدل على زواج تغسل ايه هذا. نعم. ولا يغسل شهيد المعركه ولا يغسل من شهيد الايه المعركة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغسل شهيد المعركة، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. ولا يغسل شهيد المعركة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، يعني الشهداء لا يغسلوا ولا يصلى عليهم، يدخلون هكذا القبور، ويعني يكون فيهم ما فيهم من طبعا هذا فضل الشهيد يعني. وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه كما في الحديث السابق. والسقط والوليد يسقط من بطن امه قبل تمامه ذكرا كان انثى، الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هكذا. والسقط اللي هو ايه الذي كان امرأة كان حامل في ايه في طفل ونزل قبل ان ايه او يقولون الوليد يسقط من بطن امه قبل تمام، يعني في السابع في السادسة ذكرا كان انثى. اذا بلغ اربعة اشهر غسل وكفل وصل عليه لانه بعد اربعة اشهر يكون انسان، لان الانسان بيكون من اعظم اذا دخل نسخة فيه ليه الروح، فقبل ان ينفخ فيه الروح هو ليس انسان يكون قد أفلح، فإذا نفخ فيه الروح أصبح إيه إنسانا، فإذا هو إيه يغسل. فلو نزل السقط قبل أربعة أشهر لا حكم فيه، أما من أربعة أشهر فيما فوق يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. طيب نكمل المسألة الثالثة، حكم تكفينه وكيفيته. وتكفينه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقفته راحلته وكفنه في ثوبين، والواجب ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطى رأسه، وجعل على رجليه شيء من الإذخر. التكفين واجب، يعني يجب أن يكفن لقوله صلى الله عليه وسلم المحرم الذي وقفته راحلته الذي مات في الإحرام في الحج، وكفنوه في ثوبين، أي يكفن في ثوبين، لأن الحاج بيكون يلبس إيه بيلبس إيه الحاج ثوبين، الرداء والإيه والإزار، الرداء والإزار، فكفنوه في ثوبين. ثوبين هو مات بهما، لا ثوب، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطى ايه غطى او غطي رأسه، يعني لو الثوب قصير بحيث انه لو الثوب قصير بحيث انه لو غطى رأسه ظهرت رجله، ولو غطى رجله ظهرت رأسه، فنغطي الرأس ويظهر ايه الرجل. نعم، وجعل على زي شيء من الإذخر، يعني هو من نوع أنواع النبات، يعني ما في مثلا ممكن أي شيء نبات أو أي شيء يوضع على رجله. لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، نغطي رأسه ونجعل على رجليه من إيه من الإذخر. يعني هو لما مات رحمه الله مصعب بن عمير، من هو مصعب بن عمير؟ هو سفير إيه سفير الذي أتى ذهب إلى المدينة المنورة وعلم الناس فيها الإسلام رحمه الله. لما مات لم يجد له إيه كفلا يغطي جسمه كله، وهذا الرجل كان من الأغنياء، وكان يقال أنه كان قريب من أن يتوج ملكا، وترك كل شيء في سبيل الله سبحانه، ومات فقيرا. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، ولا يغطى رأس المحرم الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخميه رأسه. يعني لو واحد مات حاج لا يغطى ايه رأسه، لانه في الحياة الحاج من محظورات الاحرام ان يغطي ايه رأسه، فلما مات لا يغطى ايه رأسه كما قيل، لانه سوف يبعث ملبيا، ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساترا، ويجب ان يكون من ملبوس مثله، لانه لا اجحاف على الميت ولا على ورثته، يعني ليس شرطا ان يكون الكفن جديد وغالي، لا شيء طبيعي، شيء طبيعي عادي يعني من ملابسه، لكن لا اشكال في ذلك. والسنه تكفين الرجل في ثلاثه لفائف بيد من القطن، اللي هو يسميه كفن ثلاث لفائف بيض من القطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرتف العليا من الجانب الايسر على الشقين الايمن ثم طرفها الايمن على الايسر ثم الثانيه ثم الثالثه ثم يجعل الزائد عند راسه ثم يعقد فلو كان الزائد اكثر جعل عند قدميه كذلك ويعقد فان ذلك اثبت للكفن لقول عائشه كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث اثواب بيض سحوليه. يعني ايه؟ يعني انت عندما تغسل الميت تنشف سرير الغسل وضع الكفن ثلاث اكفان كفن الاول ثم الثالث فوق بعضه ثم تضع الميت على الايه؟ على الكفن. طبعا الميت على ايه؟ على الكفن. ثم تاتي من طرف الايسر وتجعله على على على شق الميت الايه؟ الايمن صح؟ ما هو هو ميت نايم كده وانت تبدا الميت هكذا وانت تبدا تضع الثوب هذا وهكذا والثوب هذا ايه؟ يعني الميت نائم والثواب تحته مفروده فتاتي عند الشق الايه؟ الايسر وتضع ايه؟ يعني هو يقول هنا انظر او مثل هذا نعم او يقول هنا تبسط على بعضها ويضع عليها مستقيم في الرتفه العليا العليا من جانب الايسر على الشق الايمن. يعني مثلا لو هذا هو الميت هذا هاتي على الطرف الايسر واضعها هكذا على ايه؟ اغطي الميت. فلما اتي انا من طرف الميت الايسر واضع الثوب سوف ياتي على شق الايه؟ الايمن. ثم العكس اغطي ايه؟ من الشق الايمن الى الى شق الايه؟ الايسر. المهم هكذا هيكون اللفافه غطت الميت كله. وافعل ذلك في الثانيه وافعل ذلك في الايه؟ في الثالثه. وبعد ان افعل ذلك سوف يكون في زائد من ناحيه الراس وزائد من ناحيه الايه؟ القدم. فابرمه يعني ابرم الايه؟ ابرم الزائد هذا بحيث ان ان ان الميت ان البرم هذا يشد الثوب على الايه؟ يشد الكفن على الميت. والافضل والاقوى يعني كما قيل انك تبرم كل لفافه بمفردها. يعني اذا وضعت اليمنى على اليسرى تبرمها. تبرم يعني تلفها كانك تعصرها تلفها هكذا تفعل هكذا من هنا حتى يكون الثلاثه تبرم الثانيه فالثالثه فيصبح هكذا الكفن مشدود على الايه؟ على الميت. ثم تاتي بعد البرم هذا بعد ان تبرم هذا تاتي زي مثل حبل او مثل هذا والرباط وتربطه حتى لو انت برمت هذا هكذا ثم تركته يرجع مره اخرى. لكن لو فعلت هكذا ثم ربطته لا يتحرك فتجد ان الميت اصبح داخل ايه؟ الكفن مقيد. واخد بالك؟ حتى نعم ممكن ان شاء الله الاسبوع الجاي القادم او شيء نفعل هذا العمليه ان شاء الله ان لم يمت منا احد. والله انت ما تضحك كثير قوي مثل هذه الامور نكون نفعل عمليا ثم نتذكر نقول كنا الجمعه الماضيه هكذا وفلان هو مات. نعم. نعم. لقول عائشه كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث اثواب بيض سحوليه. يعني جدد يعني كفن جديد من اليمن. ليس فيها قميص ولا عمام. يعني كانت الاثواب ايه؟ مبسوطه. ادرج فيها ادراجا. ادرج فيها ادراجا. يعني كما قلت لكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم بياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. والانثى خمسه اثواب من قطن ازار هذا بالنسبه للرجل ثلاث اثواب. اما الانثى الانثى خمس اثواب لانها اكثر يعني تستر اكثر. الانثى تستر اكثر من ايه؟ من الرجل. والانثى خمسه اثواب من قطن ازار وخمار. الازار اللي هو الذي ايه؟ الذي يكون من اسفل. الازار يكون من ايه؟ من اسفل كما لبس الاحرام. وخمار اللي هو الخمار من فوق من الراس. وقميص يعني مثل قميص مثل الجلابيه مثل هذا يعني قميص تلبسه المراه. ثم لفافتين. لفافتين يعني ايه؟ مثل الرجل اللي هي الثوب المبسوط. والصبي في ثوب واحد ويباح في ثلاثه. والصغيره في قميص ولفافتين. يعني البنت تكون في قميص وايه؟ ولفافتين حول. اما المراه تسطر النصف الأسفل من السرة إلى القدم اللي احنا نسميه إزار، ثم خمار من رأسها إلى إيه؟ إلى إلى إلى ما تقابل الإيه؟ السرة، ثم تلبس قميص يعني يعني يعني ثوب مغلق مفتوح فقط فتحة لرأسها وفتحتين لإيه؟ ليديها، ثم لفتين بعدها بعد ذلك. مفهوم يا أخوان؟ طيب. طبعا احنا الان نتكلم في الغسل والتكفين، هذه الامور نتكلم فيها يعني باجمال، والا لا تستطيع ان تفعل ذلك الا اذا جربت، الا اذا ايه جربت. المسألة الرابعة، الصلاة على الميت حكمها ودليل ذلك. خلاص احنا نتكلم عن التغسيل والتكفين، نتكلم عن ايه؟ عن الصلاة. الصلاة على الميت فرض كفاية، اذا فعلها البعض سقط الاسم عن الباقين، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم في من مات وعليه دين صلوا على صاحبكم، وقوله صلى الله عليه وسلم يوم موت النجاشي إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. يعني الصلاة فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فرض بها البعض سقط عن إيه؟ عن إيه؟ عن الكل، يعني ليس شرطا أن يصلي كل الإيه؟ كل الناس. وكما تعلمون أن الصلاة على الميت، من صلى على الميت وتبع الجنازة حتى تدفن فله قراطان، والقراط كجبل أحد، في رواية أكبر من جبل أحد. النبي قال صلوا على صاحبكم، ويوم موت النجاشي إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، فلا يدل على الصلاة على الميت. نعم. المسألة الخامسة، شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها. شروطها كالآتي، النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة وصيام النجاسة، لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين يديه المصلي إن كان البلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب البعوض. كل هذه إيه؟ شروط معروفة، استقبال القبلة والنية ويكون مكلف، ويستر العورة واستقبال النجاسة، المصلي نفسه، المصلي اللي هو هيصلي، يعني كشروط التي عليه في الصلاة إيه؟ العادية. لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين يديه المصلي، يعني إذا صلى على الميت يكون الميت إيه؟ موجودا. إن كان بالبلد، إن كان الميت بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، يعني يكون المصلي مسلم والمصلى عليه إيه؟ مسلم. وطهارتهما ولو بتراب العذر. طيب لو كان واحد مثل النجاشي مات في الخارج، لو لم يصلى عليه يصلي إيه؟ عليه. فالنجاشي لم يصلى عليه لأنه مات بين النصارى، لم يصلى عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة صلوا إيه؟ عليه. او يقول مثلا مات في سفينه غرق في البحر فاخذت الاسماك والحيتان، هل هذا صلي عليه؟ نصلي نحن ايه عليه. اما يصلى عليه في مكان انتهى خلاص. مفهوم هذا؟ طيب اركانها، واركانها كالاتي، اركان صلاه الجنازه، القيام من قالب في فرضها، يعني فرض متوقف لانها صلاه واجب القيام فيها كالمفروضه، والتكبيرات الاربع، لان صلاه الجنازه كم تكبيره؟ اربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عن النجاشي أربعة، وقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، قراءة الفاتحة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يكن بأم القرآن، حديث إيه عام لا صلاة، وإحنا كنا نكرة في إيه؟ في سياق النافي تعم أي صلاة، أي إيه؟ صلاة، فلا بد من الفاتحة. والصلاة على النبي هذا في الإيه؟ في التكبيرة الثانية، والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، هذه بعد التكبيرة الثالثة، الدعاء للميت. والسلام، وثم التكبيرة الرابعة، يعني أهل العلم يرى أن تدعو لأموات المسلمين والميت ولنفسك، ثم بعد ذلك السلام، والسلام لعموم الحديث وتحليلها التسليم، يعني إيه؟ يعني بتخرج من الصلاة بالإيه؟ بالتسليم. والترتيب بين الأركان فلا يقدم ركنا على الآخر، يعني لا تجعل التكبيرة الثانية قبل التكبيرة الثالثة، هذه كلها إيه؟ كل لا تقدم بالترتيب، بالترتيب. سننها، ومن سننها رفع اليدين معقولة تكبيرة، معقولة تكبيرة يسنى أن ترفع إيه؟ يدك الله أكبر، معقولة تكبيرة. والاستعادة قبل القراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، يعني طبعا هذا طبعا ممكن في بعد التكبيرة الرابعة تدعو لنفسك وللمسلمين، والإصرار بقراءة لا تجهر بإيه؟ بصلاتك. المسألة السادسة نقرأ مرة أخرى، وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. وقتها وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه إن كان حاضرا بلغة أو بلغة خبر وفاته إن كان غائبا، يعني إن كان حاضرا لا يصلى عليه إلا بعد تكفينه وتجهيزه وتكفينه. وإن كان غائبا وعلمت أنه مات ولم يصلى عليه صلى عليه. فضلها قال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنان حتى يصلى عليها فله قراء، ومن شهدها حتى تدفن فله قراءتان. قيل وما القراءتان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، صليت على جنازة تأخذ جبل حسنات، صليت على جنازة فانتهى تأخذ جبلين من حسنات. كيفيتها؟ يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني يقف الإمام عند رأس الرجل، لو رجل ميت يقف عند رأسه، ولو امرأة ميتة يقف عند وسطها، ثم يكبر، يكبر أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ فاتحة الكتاب، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة إبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على آخر التحيات. بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، إما يدعو لو حفظ دعاء مأصول يدعو به، لو لم يحفظه يدعو بأي دعاء من الدعاء المأصول. اللهم اغفر لحيينا وميسنا وشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام، من توفيته منا فتوفيه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنه واعز من عذاب النار او عذاب النار. وإن كان ميت صغير فالميت الصغير لم يجر عليه القلم ولم يكلف بعد، فتدعو لوالديه كالدعاء المأصول، المأصول اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرسا وأجرا، يعني فرسا يعني يكون إيه فرسهم يعني يؤجر عليه يعني. ثم يكبر ويقف بعدها يعني بعد التكبيرة الرابعة ممكن يدعو اللهم لا تحرمني أشرا ويتستنى بعده واغفر لنا ولا، ثم يسلم. ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، فاته بعض الصلاة يدخل مع الإمام، وفاته مثلا دخل في ركعة التكبيرة مثلا الثالثة يدخل مع الإمام، الإمام هيدعو الميت وهو يقرأ الفاتحة. الإمام هيقول التكبيرة الرابعة يقول مثلا اللهم تحرمنا أجر وتسلمنا بعده واغفر لنا ولا، وهو يقرأ التحيات، فيقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لما يسلم يأتي هو بالتكبيرة الثالثة ويدعو الميت ثم التكبيرة الرابعة. وإذا سلم قضى ما فاته على صفته، من فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر لفعله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد. المرأة التي كانت تكنس المسجد لما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها ماتت فذهب يصلي عليها في القبر بأن يجعل الميت بينه وبين القبلة، ويصلي على الغائب على البعيد عند العلم بوفاته ولو شهر أو أكثر، يعني يصلي على الغائب كما قلنا من أهل العلم نرى أنه يصلي على الغائب إذا لم يصلي الغائب عليه، إذا لم يصلي على الغائب، ويصلي على السقط إذا تم له أربعة أشهر فأكثر، وإن كان أقل من ذلك فلا يصلي عليه. قالوا يصلى عليه السقط اللي هو كان جنين في بطن أمه، فلو كان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر، يعني نفخ فيه الروح حديث ابن مسعود، نقول نفخ فيه الروح بيكون بعد أربعة أشهر خلاص يصلى عليه، أقل من ذلك لا يصلى عليه. طبعا لو نفخ فيه الروح بيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن كما اسمه مثل إيه؟ مثل الحج. المسألة السابعة حمل الجنازة والسير بها، يسن اتباع الجنازة وتشيعها إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراءة، ومن شهدها حتى تدفن فله قراءتان. قيل وما القراءتان؟ قال مثل جبلين عظيمين كما قلنا، إذن فهي سنة. ولكن هنا طبعا مما شك فيه أنها لابد أن يقوم بها البعض، يعني هنا الصلاة على الميت نعم سنة في حق الناس، لكن لابد سنة بعد أن يقوم بها البعض، لابد أن يقوم على الأقل واحد يصلي على الميت، فهي فرض كفاية على حقيقة على إيه؟ على الأمة. ولكن إذا وجد الواحد يصلي الأكثر بذلك سنة. وينبغي المسلم إذا علم بوفاة أحد المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليها ودفنه، لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة. ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد من جنازته، ولا بأس بحملها في السيارة أو على دابة، ولا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل، يعني تحمل على الأهداف، تحمل على السيارة مش مشكلة، في المقبرة بعيدة تحمل على السيارة. ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، البقيع هذه بجوار المسجد مكان مخصص لدفن الموتى. كما تواترت اخبار بذلك، ولم ينقل عن احد السلف انه دفنها في غير المقبره. يعني ما في واحد مثلا يقول انا هديك مثلا في بيتي مثلا، يعني في مكان كذا، لكن في اماكن معينه ليه لدفن الميت. نعم. ويسن الاسراع بالجنازه في غسلها وتكفينها والصلاه عليها ودفنها، لقول صلى الله عليه وسلم اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره. وما يفعل بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر أو اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيه، فهذا كله خلاف السنة. كما يسن الإسراع في المشي بها أثناء حملها، لقوله صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولكن لا يكون إسراعا شديدا بل دون الخبر، الخبر هو العدو السرعة يعني الجري، كما اختاره بعض العلماء. يعني مثلا لو مات الميت يسن الإسراع في تجهيزه ودفنه. تسارع بتجهيزها وتكفينها ودفنها، حتى وأنت في الجنازة تسرع في المشي، يعني تمشي ببطء ولكن ليس عدوا شديدا يعني. وكما قال بس صلى الله عليه، إن كانت خيرا فأنت تقدموا الخير، وإن كانت الجنازة شرا تلقوهم على أكتافكم. نعم. وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت لا بقراءة ولا بغيرها، لأنه لم يثبت عن رسول الله شيء في ذلك، ومن فعله فقد خالف السنة. بعض الناس يعلون الصوت واحد لا إله إلا الله وده يكبر وده وكأنه يعني إيه، لا ده هو السكينة والوقار. السكينة والوقار نفس بهدوء وتسير خلف الجنازة وتسير أمامها، يعني تسير خلف الجنازة بعض الشيء وتتدبر انه ميت وسوف يذهب الى ايه قبره، وتسير امامها بعض الشيء وكانك انت سوف تكون في الامام والناس ايه خلفك، يعني كانك سوف تكون انت الايه الميت وهكذا. ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازه، لحديث ام عطيه نهينا عن اتباع الجنائز. فحمل الجنازه وتشييعها خاص بالرجال، ويكره المشيع الجلوس، اما المراه لا تذهب. من اهل العلم يرى انها تذهب لزيارة القبور، اختلف العلماء في هذا، منهم من قال ان المرأة لا تذهب الى المقابر اطلاقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه او لعن ايه زائرات زورات القبور، وفي رواية زائرات الايه القبور. ومنهم من قال لا، من عائشة كانت تذهب ويعني المهم هنا ان بالنسبة لاتباع الميت وهو مثلا يدفن لا تذهب النساء. أما بعد ذلك بعد أن تدفن فممكن المرأة أن تذهب ولكن بشروط وقيود، والأفضل أن تنهاها، لأن بعض النساء يذهبن إلى المقابر لا يفعلن أفعال طيبة. فلو مرأة تذهب بوقار وحشمة وتقف وتعتبر وتدعو وما إلى ذلك للأموات وتخرج بهدوء وسكينة ووقار وحشمة كذلك، إن لم تكن غير ذلك فلا. المسألة الثامنة دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه. يسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه، وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة، فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق. وهو أن يحفر الميت في وسط القبر، لكن اللحد أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، وتسد فتحة اللحد باللبن والطين، ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر عن الأرض عن الأرض قد يشبل مسنما على هيئة السنان، لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وليعلم أنه قبر فلا يهان به ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته، ويحرم البناء على القبور. طيب ما معنى اللحد هذا؟ اللحد هذا يا إخواننا ركز معي ركز معي اللحد هذا لو أنت وقفت فوق الأرض تفحت في الأرض شق في الأرض، تفحت في الايه في الأرض، تفحت في الايه في الأرض بقدر طول الإنسان، بقدر طول الايه الإنسان، يعني بعد أن تفحت تنزل في الحفرة وتقف هكذا، يكون رأسك عند مستوى الايه الأرض، ثم توسع الحفرة بحيث أنك تستطيع أن تنام، تستطيع أن إيه؟ تنام، توسع الحفرة عرضا وإيه وطولا بحيث أنك تستطيع أن إيه؟ تنام. بعد ذلك لما تقف هيكون يعني متوافق هكذا على نية ماذا؟ ها؟ لا على نية أرض وعلى يسارك إيه؟ أرض. لأنك أنت لما تحفر هكذا هتكون في الوسط، هكذا في أرض وهكذا في إيه؟ أرض. فتحفر في اتجاه القبلة، يعني تحفر في وسط الأرض الثانية في اتجاه القبلة. تفهم؟ أنا حفرت هكذا، نفرض أن أنا واقف هكذا في القبر، الأرض فين؟ فوقي. هنا ماذا هنا؟ هنا أرض، فأحفر فيها أدخل فيه بمقدار نوم الإنسان، بحيث أنه ينام على يمينه متجه إليه. فلو القبلة هكذا تحفر هنا ويتجه إلى إيه؟ القبلة. هذا اسمه لحم. اللحم أن تحفر مرة ثم تحفر في اتجاه القبلة في وسط الأرض. أما الشق تحفر مرة واحدة ويدفن الميت إيه؟ أسفل هذا الشق. ولكن اللحم أفضل إيه؟ من الشق. نعم. يعني الشق تحفر هكذا. أيوه. الشق يعني من طرف الأرض من الناحية الثانية، الشق يعني على طول يعني أرض الجدار المفروض. يعني أنا الآن وقفت هكذا، أصبحت الأرض، نفرض إن السقف الذي فوقنا هذا هو الأرض، هو الإيه؟ الأرض. أنت احفر هنا في الداخل هنا، أنت احفر في النصف هنا بقدر أن ينام الإنسان ويتجه يمينها إلى القبر. مفهوم؟ طيب. وبعد أن يطفى الإنسان يهال عليه التراب، يهال إيه؟ التراب. طبعا فيدس الشق اللحم لو أتى السباع لا يستطيع أن يصل إليه، لا يستطيع أن يصل إليه، لأنه الآن هيكون داخل الأرض، داخل إيه؟ حتى يعني هو ميت في مكان وفوقه لا يستطيع، ما كان في حفرة. فيهيل التراب، ينزل التراب ويجعل التراب على هيئة سنام الجمل. شوف الجمل من فوق، ويضع عليه لبنة حتى إذا أراد أحد أن يدفن لا يدفن في نفس المكان، لأن المكان هذا إيه؟ مدفون فيه. ويحرم البناء على القبور وتشطيسها والجلوس عليها كما يقرأ الكتاب عليها إلا بقدر حاجة. الإعلام الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وذلك التلمذين أن يكتب عليه. يعني كما ترون الآن في المقابر يضعون عليها مباني ويضعون الأسمان الجبس هذا ويضعون أشكالا فوقها ويكتب عليه، كل هذا ممنوع. كل هذا إيه؟ ممنوع. يعني كالجبس، نعم، بناء الجبس هذا الذي يبنى. ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بأضرحة، وهذا مما يختار به الجهال ويتعلقون به. يعني لما أنت تضع القبر وتفعل وتضع عليه شيء ويبنى عليه ويزار، هيكون وسيلة الناس إيه؟ تقول هذا الميت كان وليا ويذهبون إليه ويحتفلون بالموالد. فالأفضل أن يمحى هذا الأصل. ويحرم أيضا إسراج القبور. صلح هذا، مش القبور، القبور ضع رأى، يعني لا تضع في القبر ضوءا، ها؟ أي إضاءتها لما فيه من التشبه بالكفار وإضاعة المال. فأنت تضع نور ليه؟ هو الميت هتستفيد من النور؟ النور للميت هو نور عملي، فإن كان عمله طيبا نور الله له في قبره، لأن يعني ما يحدث في الآخرة غير الدنيا. يمكن في الآخرة في الدنيا تحتاج إلى مثل هذا الضوء لترى، أما في أحوال الآخرة بعد الموت فالضوء هو ما كنت تقدم من عمل. وبناء المساجد عليها أيضا يحرم بناء المساجد على القبور والصلاة عندها، يعني لا تصلي عند القبر ولا تصلي إلى القبر، يعني تجعل القبر أمامك ولا تصلي في مسجد في قبر. بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وتحرم إهانتها بالمشي عليها، كذلك لا تمشي على القبر، هذا قبر ما فيه واحد مدفون تحت لا تمشي عليه. أو وطؤها بالنعال، ولا تطأها تمشي تقف عليها بالنعي، لا ممكن تخلع النعال. أو تجلس عليها ولا تشرف عليها على القبور، كل هذه لعدم إهانة الإيه؟ القبر. وغير ذلك، يعني انظر لا إفراط ولا تفريط، لا تعظم القبر ولا إيه؟ ولا تهينه. بين ذلك لا تعظم القبر وتضع عليه شيء أشياء وتفعل، ولا تهينه تدوس عليه، لا هذا ولا ذاك. نعم. ولا تجلس على او تجلس عليها. وغير ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجد احدكم على جمره فتحرك ثيابه فتخلص الى جلده خير من ان يجلس على قبر. يعني واحد يجلس على قبر وينهي صلى الله عليه وسلم عن الوطء على القبور. يعني الانسان لو جلس على جمره حركت ثيابه احسن من ايه؟ من ان يجلس على الايه؟ على القبور. ويستحق عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت لفعل صلى الله عليه وسلم، فانه كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال. واما قراءه الفاتحه يعني تدعو للميت، تدعو له، لا سيما عندما يوضع، لان عند اخر واحد يخرج من عند القبر ينزل الايه؟ الملكان ويسالانه. فانت يستحب ان ايه؟ ان تدعو للميت عندما ينزل القبر، ابدا في الدعاء بدل ما يبدا الناس يتكلم وهذا يقول وهذا يقول ويتكلم، انت ايه؟ تبدا في الايه؟ تبدا في الدعاء. يعني هو الاصل فيه ان كل واحد يقعد بانفراده، ولكن بعض اهل العلم استحب ان يكون الدعاء جماعي لو ان الناس لا يعلمون ويكون فيه مصلحه. واما قراءه الفاتحه او شيء من القران عند القبر فانها بدعه منكره، لانه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته القران، قد قال من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. يعني لا تقرا القران ولا تقرا الفاتحه ويقرا ختمات، كل هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انتهى. اما انت يسالون المساله التاسعه والاخيره التعزيه وحكمها وكيفيتها. التعزيه هي تسليه المصاب وتقويته على تحمل مصيبته، فتذكر له الادعيه والاذكار الوارده في فضيله الصبر والاحتساب. يعني واحد ابوه اخوه امه زوجته ماتت، فيقول له قولا يعزيه يسليه، يعني يعينه على الصبر. كيف هذا؟ وتشرع تعزيه اهل الميت بما يخف عنهم من مصائبهم ويحملهم على الرضا والصبر فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان كان يعلمه ويستحضره. يعني اما انك لو انت تعرف ادعيه دعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العزاء افعل، والا فكل ما تيسر من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. فعن اسامه بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فارسلت اليه احدى بناته تدعوه وتخبره ان صبيا لها او ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع اليها فاخبرها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، فمرها فلتصبر وتحتفل. يعني تقول للانسان ايه؟ لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، اصبر واحتفل. هذا ايه؟ هذا نوع من الايه؟ من التعزيه. وهذا من احسن الالفاظ الوارده في التعزيه. وينبغي عند الاعزاء تجنب بعض الامور التي انتشرت بين الناس وليس لها اصل في الشرع. يعني انت تعزيه، يعني مثلا واحد مثلا ذكر ان احد الناس كانوا يقبرون يعني يسمون رجلا، فقال هذا الرجل رجل من الذين كانوا يدفنون مع يعني مع معهم، قال يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه. يعني بيقول الله يعني يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبير، هو ابوك العالم، فخذ احدنا مكانه. فطبعا نهاه ايه؟ هذا الشيخ الجليل. فقال يعني هذه التعزيه هذه لا تعزي بحيث انك تنكي ايه؟ جراح، بل تقول له الحمد لله لهذا، الحمد لله اصبر واحتسب، ابنك مثلا نحسبه على خير وان شاء الله ربنا يجمع به الجنه. لا تقول له كيف يموت هذا، يا ريتنا جميعا متنا ولم يمت هو، انت الان ايه؟ تتعبه. نعم. وفي امور بتحدث في العزاء محرمه. اولا الاجتماع والتعزيه في مكان خاص بجلب الكراسي والاضاءه والقراء، هذا من البدع. يعني يموت الانسان فيأتون بسرادق واضواء وواحد مخرج، ما هذا لا يجوز. لما؟ اسمع. كذلك عمل الطعام خلال ايام العزاء من قبل اهل الميت لضيافه الوالدين للعزاء، لحديث جرير بن جلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعته نعد الاجتماع في اهل الميت وصنيعته الطعام بعد دفنه من النياحه. الاجتماع عند الميت العزاء وصنيع الطعام، يعني كانه فرح، يعني كانه عرس، ياتون الناس وياكلون ويشربون، مع ان السنه ان يصنع لهم الايه؟ الطعام كما سوف ياتي. فلا يجتمع العزاء. طب ماذا نفعل؟ واحد مثلا امه ماتت مثلا او اخته ماتت مثلا او زوجته ماتت، فهو لا يفعل يدفنها ويكون الناس على القبر هذا هو عزاء ولا عزاء في في في اماكن لا يجتمع العزاء. فسيأتون ايضا يعني ياتون فاذا اتوا وجلسوا معه هو لم يجتمع معه على العزاء هو اتوا اليه ايه ضيوفا هو لم يعد يعد لهم ايه اجتماع لم يعد لهم هو يجلس اتوا اليه يجلس يسلم عليهم يجلسون يجلسون يمشون يمشون هو لم يجتمع ايه معهم هم الذين اتوا اليه ايه ضيوفا. تكرار ايضا من الاشياء البدعة يعني او الاشياء غير شرعية تكرار التعزية فبعض الناس اللي بيأهل الميت اكثر من مرة يعزيهم تعزيتهم مرة تسهر الا والاصل ان تكون تعزية مرة واحدة ولكن اذا كان القصد من تكرارية التذكير والامر الصبر والرضا بقضاء الله وقضائه فلا بأس واما ان كانت تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي عدم ثبوت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت عزيته مرة انتهى الامر. حتى من اهل العلم من يرى ان لو مدة مرت وجدت اهل يعني الرجل الذي مات اخوه او شيء انتهى نسي يعني خلاص. لكن لو اردت ان تذهب اليه اكثر من مره وجدت انه في حاجه الى ذلك تصبره فلا باس بذلك. والسنه ان يعمل يعني كان اتذكر بيت الشافعي كان يعز يقول ايه اني معزيك لا اني على ثقه من الخلود ولكن سنه الدين ولكن سنه الدين. فما المعزى بباقي بعد ميته والمعزي ولو عاش الى حين. يعني انا بعزيك لن هعيش ولنت حتى ايه هتعيش. والسنه ان يعمل اقرباء الميت وجيرانه لاهل الميت طعاما لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لاهل جعفر طعاما فقد اتاهم امر يشغلهم او اتاهم ما يشغلهم. احنا نطلع لاهل الميت طعام مش لازم ناكل عنده. اما البكاء والحزن على الميت فلا باس. البكاء هذا يعني الإنسان كل أحد يبكي البكاء هذا لا بأس منه ويحصل في الغالب وهو الذي تمنيه الطبيعة دون تكلف. قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حين مات وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ابكي ولكن إيه لا تقول شيئا لا تقول مثلا كما يقول يعدد ويتكلم في محاطة الميت ويشوط. لا أنت ابكي وادعو له ولا نقول إلا ما يرضي إيه ربنا. لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي يعني ويحرم الندب والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب وتجد الرجل يذهب في القبر ولا يريد أن يخرج. يا ابني اخرج نريد أن نغلق القبر. لا لن أتركه. يا ابني يخرج لن أتركه. صوت ويرد التراب. أنا يعني لو أنت تركته ودفنته فأصوت هيصوت لكن المرض إيه لأنه يريد أن يخرج من القبر. أي ما هو يعني أنت يعني إيه يعني أنت تكون داخل القبر وتصوت وطلتم ولن اخرج. ما معنى هذا يعني هذا كلام طبعا يعني غير حقيقي. فالانسان يضبط الادب الشعور ابكي لكن اضبط شعورك لا تدع نفسك وهواها هكذا. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه اللي هو كقوله يا ويلاه يا صبراه وما اشبه ذلك يعني كما تسمع في وقت الموت. ولقوله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب النائحة هذه التي إيه تنوح على إيه على الميت سواء مستأجرة أو سواء هي من أهل الميت وتبدأ تتكلم كلام كان كذا وكان كذا وما كانش يوم هذا واليوم وتتكلم في محاسنه. إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران قميص من قطران ودرع من جرب. درع من جرب عارف الجرب ده مرض يعني مرض جلدي يعني تعذب يوم القيامة. نعم نسأل الله الثبات وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا. طيب السؤال هنا